تستمعون إلى اختطاف رئيس الوزراء، قصة من تأليف أغاثا كريستي، من تحقيقات هيركيول بوارو، بصوت إسلام عادل. الآن وقد أصبحت الحرب ومشكلاتها جزءا من الماضي، فإني أعتقد أنه يمكنني أن أكشف للعالم دون أي شعور بالخوف الدور الذي لعبه صديقي بوارو في واحدة من أحلك الأزمات القومية. لقد تم الحفاظ على السر تماما، فلم تصل منه أي همسة إلى الصحافة، إلا أنني أعتقد وقد انتهى الدواعي السرية أنني يمكنني أن أكشف للعالم بكل اطمئنان الدور الذي لعبه صديقي بوارو. ويجب أن تعرف إنجلترا كم هي مدينة لصديق الظريف المفتش غريب الأطوار الذي استطاع بعقليته اللامعة أن يجنب البلاد كارثة عظيمة. ففي إحدى الأمسيات، ولن أحدد التاريخ بل سأكتفي فقط بالإشارة إلى أنها كانت في الفترة كان فيها سلام المفاوضات هو الجزر التي يقدمها أعداء إنجلترا لها، كنت أجلس مع بوارو في منزله. فبعد أن حصلت على إعفاء من الجيش تم تعييني في إحدى الوظائف، وصار من عادتي أن أمر ببوارو في المساء بعد العشاء لكي نتكلم في أي قضية من القضايا التي تكون بين يدي. كنت أحاول أن أناقش معه الأنباء المثيرة التي أعلنت اليوم في محاولة اغتيال السيد ديفيد ماك آدم رئيس وزراء إنجلترا، وقد بدأ من الواضح أن المعلومات الواردة في الصحف قد خضعت للرقابة بعناية شديدة، فلم ترد أي تفاصيل سوى أن رئيس الوزراء استطاع نجاة بأعجوبة من رصاصة احتكت بوجنته. اعتقدت وقتها أن جهاز شرطتنا كان مهملا بشكل مخزن إلى الدرجة التي تسمح بحدوث هذه الإهانة، فإنني أستطيع أن أفهم من هذا أن العملاء الألمان سيكون عليهم فقط بذل المزيد من المجهود في المرة القادمة لكي يحققوا هذا الإنجاز. لقد كان ماك المحارب، وهو اللقب الذي يطلقه عليه أعضاء حزبه، قد واجه بكل جرأة ووضوح التيار الداعي للسلام الذي كان آخذا في الصعود. لقد كان ماك آدم أكثر من مجرد رئيس وزراء لإنجلترا، لقد كان إنجلترا نفسها، الأمر الذي جعل مسألة إخراجه من الصورة ضربة ساحقة لبريطانيا. كان بوارو منشغلا بتنظيف بذلة رمادية بقطعة صغيرة من الإسفنج، فلم يكن هناك أكثر أناقة من هيركيول بوارو، فقد كان مهووسا بالنظام والدقة. والآن وقد تعبق الجو برائحة البنزين، فإنه لم تكن هناك أي فرصة ليعيرني انتباهه. قال لي وهو يلوح بقطعة الإسفنج: دقيقة وسأكون معك يا صديقي، فقد قاربت على الانتهاء، بقعة الشحم هذا ليست جيدة أبدا. فابتسمت وأشعلت سيجارة أخرى. سألته بعد برهة من الصمت: هل أنت مشغول بأمر ما هذه الأيام؟ قال لي: أساعد في، لست أدري كيف أصفها لك، أساعد تشارلي دي في العثور على زوجها، وهي مهمة صعبة تحتاج إلى الكثير من المهارة، ويخيل لي أنه لن يكون سعيدا إذا ما عثرت عليه، ما رأيك أنت؟ ثم تابع دون أن ينتظر إجابتي: من جانبي أشعر بالتعاطف معه، وأعتقد أنه من الحصافة بمكان أن يختفي. ضحكت، ثم هتف بوارو: أخيرا ذهبت بقعة الشحم، أنا الآن في خدمتك. قلت له: كنت أسألك عن رأيك في محاولة اغتيال ماك آدم. أجاب بسرعة: عبث أطفال، من الصعب جدا على المرء أن يتعامل مع ما حدث بصورة جادة، فمحاولة الاغتيال بإطلاق النار من بندقية لا يمكن أن تنجح، لأن هذه الوسائل قد بليت منذ زمان. فذكرته قائلا: لقد كاد الأمر أن ينجح هذه المرة. هز رأسه بنفاد صبر وكاد أن يرد، لولا أن أطلت مدبرة المنزل برأسها من الباب وقالت له إن هناك سيدان مهذبان بالطابق السفلي يطلبان مقابلته، وأضافت: إنهما لم يخبراني باسمهما يا سيدي، ولكنهما قالا إنه أمر مهم. قال بوارو وهو يطول بنطال بذلته الرمادية: دعيهما يدخلان. لم تمضي لحظات حتى دخل الزائران، وعندها كاد قلبي أن يقفز من صدري. فقد تعرفت على أحدهما، هو اللورد إيستر رئيس مجلس العموم، بينما كان الآخر السيد برنارد دوج أحد أعضاء وزارة الحرب، والذي كان كما أعرف صديقا شخصيا لرئيس الوزراء. قال اللورد إيستر: ميسيو بوارو. فانحنى صديقي فنظر ذلك الرجل العظيم إلي بتردد، لكن صديقي أشار إلي بالبقاء وقال للورد إيستر: يمكنك الحديث بحرية أمام الكابتن هاستنكس. وتابع قائلا: إنني أثق في أمانته. إلا أن لورد إيستر بقي على تردده، لكن السيد دوج كسر تلك الحالة من التردد واندفع قائلا للورد: أوه، لا داعي للمناورات، فكما أرى فإن إنجلترا كلها ستعرف أننا كنا هنا خلال لحظات. الوقت هو كل شيء. فقال بوارو في أدب: يمكنكم الجلوس. ثم سأل اللورد إيستر: هل يمكن أن تبدأ الحديث سيد اللورد؟ فسأله اللورد إيستر بهدوء: هل تعرفني؟ فابتسم بوارو وقال: بالتأكيد، إنني أقرأ بعض الصحف ذات الصور، فكيف لا أعرفك؟ هنا قال اللورد: سيد بوارو، لقد جئت لكي أستشيرك في موضوع على قدر كبير من العجلة ويتطلب سرية مطلقة. رد صديقي بكبرياء: لقد حصلت على كلمة بوارو، ولا أستطيع أن أضيف المزيد. قال اللورد: إن الأمر يتعلق برئيس الوزراء، ونحن في مشكلة خطيرة. وهنا تدخل السيد دوج في الكلام قائلا: نحن في مأزق حقيقي. فسألت أنا: كان الجرح خطيرا إذن؟ أي جرح؟ جرح الرصاصة. رد السيد دوج في ازدراء: أوه، هذا الأمر لقد أصبح من التاريخ القديم. والتقط لورد إيستر طرف الحديث قائلا: كما قال زميلي، لقد انتهى هذا الأمر وتم التعامل معه، وقد فشل. وإن كنت أتمنى لو أنني قلت نفس الشيء عن المحاولة الثانية. فتساءل بوارو: كانت هناك محاولة ثانية إذن؟ أجاب لورد إيستر: نعم، وإن لم تكن من نفس نوعية المحاولة الأولى ميسيو بوارو، لقد اختفى رئيس الوزراء. صحت أنا: ماذا؟ قال لورد إيستر: لقد اختطف. صرخت في ذهول: مستحيل. رمقني بوارو بنظرة حادة، عرفت أنه يطلب بها مني أن أبقي فمي مغلقا. قال اللورد إيستر: لسوء الحظ، فعلى الرغم من أن ذلك يبدو مستحيلا، إلا أنه قد حدث. نظر بوارو إلى السيد دوج وقال له: لقد قلت الآن سيدي إن الوقت هو كل شيء هذه المرة، فماذا تعني بذلك؟ تبادل الرجلان النظرات، ثم سأل لورد إيستر: هل سمعت يا سيد بوارو عن مؤتمر الحلفاء الذي سوف يعقد قريبا؟ فهز صديقي رأسه إيجابا. تابع اللورد قائلا: لأسباب واضحة لم يتم إعلان أي تفاصيل عن مكان وموعد المؤتمر، ولكن على الرغم من أن هذه التفاصيل لم تنشر للصحف، إلا أنها بالطبع محدودة ومعروفة في الدوائر الدبلوماسية، ومن المفترض أن يعقد المؤتمر غدا الخميس مساء في فرساي. والآن لعلك لاحظت خطورة الموقف، ولا أخفي عليك أن حضور السيد الرئيس للمؤتمر هو ضرورة حتمية. إن حملة السلام التي بدأها وحافظ على استمرارها عملاء الألمان بيننا تزداد قوة وتأثيرا، ويرى الرأي العام العالمي أن حضور رئيس الوزراء للمؤتمر سيكون نقطة تحول، أي أن غيابه ربما يؤدي إلى نتائج خطيرة تتمثل في سلام ناقص يشبه الكارثة، ولا يوجد لدينا من يحل محله، فهو وحده القادر على أن يمثل إنجلترا. بدت معالم الجدية على وجه بوارو وقال: الآن يمكننا أن ندرك أن اختطاف رئيس الوزراء هو محاولة مباشرة لمنعه من حضور المؤتمر. أنا أرجح ذلك بقوة، فقد كان في طريقه لحضور المؤتمر. وهل سيعقد المؤتمر؟ نعم، غدا في 9 مساء. أخرج بوارو ساعة كبيرة الحجم من جيبه وقال: إنها الآن 9:45. فقال السيد دوج: 24 ساعة. فأصلح له بوارو الحسبة وقال: وربع. لا تنسى الربع يا سيدي، فربما كان مفيدا. والآن إلى التفاصيل، هل وقع الاختطاف في إنجلترا أم في فرنسا؟ في فرنسا، فقد عبر السيد ماك آدم البحر إلى فرنسا هذا الصباح، وكان من المقرر أن يبيت الليلة في ضيافة قائد الجيش ثم يواصل طريقه غدا إلى باريس. ولقد أقلته إحدى المدمرات عبر القنال الإنجليزي. عندما وصل إلى بولينيا كان في انتظاره سيارتان، إحداهما من رئاسة الأركان الإنجليزية والأخرى من قيادة قوات الحلفاء. قال بوارو طالبا المزيد من التفاصيل. حسنا، جيد، أكمل لو سمحت. لقد انطلقتا من بولينيا، إلا أنهما لم تصلا أبدا. تساءل بوارو. ماذا؟ مسيو بوارو، لقد كانت هناك سيارة مزيفة، فقد تم العثور على سيارتنا الحقيقية على جانب أحد الطرق، وطاقمها مقيد اليدين. والسيارة المزيفة لا تزال طليقة. ظهرت على بوارو علامات نفاد الصبر وصاح. مذهل، لكنها بالتأكيد لن تظل بعيدة عن الأنظار لفترة طويلة. هذا ما نعتقده أيضا، فالمسألة لا تتطلب أكثر من بحث دقيق. فهذا الجزء من فرنسا يخضع للحكم العسكري، ونحن على قناعة بأن السيارة لن تبقى بعيدة عن الأنظار لفترة طويلة. فالشرطة الفرنسية وجهاز سكوتلاند يارد البريطاني والعسكريين في أقصى حالات الاستنفار. إن الأمر كما تقول مذهل، إلا أنه للآن لم يتم اكتشاف أي شيء. في هذه اللحظة تصاعد صوت دقات على الباب، ودخل ضابط شاب معه مظروف ثقيل مغلق، سلمه إلى لورد إيستر وقال له: لقد جاء حالا من فرنسا سيدي، وقد أحضرته إلى هنا كما أمرت. لقد جاءت الأنباء أخيرا، لقد تم فك شفرة هذه البرقية حالا، وتقول إنهم عثروا على السيارة الثانية، وقد كان السكرتير دانيالز مخدرا ومقيدا أيضا في مزرعة مهجورة بالقرب من المنطقة سي، ولا يذكر شيئا إلا أنه شعر بأنه يكمم من الخلف، فقد جاهد لكي يستخلص من قيوده. يبدو أن الشرطة تطمئن إلى كلامه. سأل بوارو: ألم يجدوا شيئا آخر؟ لا. فعاد بوارو يسأل: ولا حتى جثة رئيس الوزراء؟ إذن لا يزال هناك أمل، إلا أن هناك أمرا غريبا، وهو لماذا بذلوا كل هذا الجهد للحفاظ عليه حيا بعدما حاولوا اغتياله في الصباح؟ هناك أمر واحد فقط مؤكد، هو أنهم يبذلون كل ما بوسعهم لمنعه من حضور المؤتمر. قال بوارو: إذا لم يكن رئيس الوزراء قد مات، فإني أعتقد أنه سوف يحضر هذا المؤتمر، وآمل من الله ألا يكون استنتاجي هذا متأخرا. ثم التفت إلى الزائرين وقال لهما: والآن سيداي أعطياني كل التفاصيل منذ البداية، إنني يجب أن أطلع على مسألة إطلاق النار أيضا. قال لورد إيستر: الليلة الماضية كان رئيس الوزراء بصحبة أحد أفراد طاقم سكرتاريته، وهو الكابتن دانيالز. قطعه بوارو متسائلا: هل هو نفس الشخص الذي رافقه إلى فرنسا؟ نعم، وكما كنت أقول فقد توجها بالسيارة إلى وينسار، حيث كان رئيس الوزراء يحضر لقاء جماهيريا، ثم عاد في الصباح إلى المدينة، وفي طريق عودته وقعت محاولة الاغتيال. لحظة سيدي إذا تكرمت، من هو كابتن دانيالز؟ هل لديك ملفه؟ لقد توقعت أن تسألني سؤالا مثل هذا. نحن لا نعرف الكثير عنه، فهو ليس من عائلة معروفة، وعندما كان يخدم في الجيش كان نموذجا للسكرتير الكفء، كما أنه محلل لغوي بارع، وأعتقد أنه يجيد 7 لغات، ولهذا السبب اختاره رئيس الوزراء لكي يرافقه إلى فرنسا. هل كان لديه أي أقارب في إنجلترا؟ له عمتان، الأولى هي السيدة إيفرارد، هي تعيش في هامستد، والثانية الآنسة دانيالز وتعيش قرب أسكوت. أسكوت، إنها قريبة من وينتر، أليس كذلك؟ لم يتم فحص هذه النقطة، لكنها لا تقود إلى شيء. هل تعتقد إذن أن كابتن دانييلز فوق مستوى الشبهات؟ تسلل نوع من الحدة في صوت لورد إيستر وهو يجيب: لا يا مستر بوارو، في هذه الظروف علي أن أفكر مليا أن أقول أي شخص فوق مستوى الشبهات. هنا قال بوارو: جيد جدا، أفهم الآن أن رئيس الوزراء سيد اللورد كان تحت حماية آمينة مشددة، مما يجعل استهدافه مسألة مستحيلة. خفض لورد إيستر رأسه وقال: تماما، لقد كانت سيارة رئيس الوزراء تسير وخلفها مباشرة سيارة بها عدد من المخبرين في ثياب مدنية، ولم يكن السيد ماك آدم يعلم أي شيء عن تلك الحماية لأنه كان رجلا لا يخاف، وكان سيمنعهم من القيام بتلك المهمة لو أنه عرف بها، إلا أن الشرطة قامت بمهامها الاعتيادية. وفي الواقع كان سائق رئيس الوزراء هو أوميرفي من سكوتلاند يارد. أو ميرفي، هذا اسم من إيرلندا أليس كذلك؟ نعم إنه إيرلندي. من أي منطقة؟ كاونتري كلير على ما أعتقد. هكذا إذن، لكن استمر يا سيدي اللورد. فتابع لورد إيستر روايته وقال: بدأ رئيس الوزراء رحلته من لندن، واستقل السيارة مع الكابتن دانييلز، وكانت سيارته من النوع المغطى، وقد سارت السيارة الثانية خلفهم كالمعتاد، إلا أنه لسوء الحظ ولسبب غير معروف خرجت سيارة رئيس الوزراء عن الطريق الرئيسي عند نقطة بها منحنى. نعم، ولكن كيف عرفت؟ هذا واضح، أكمل لو سمحت. تابع لورد إيستر روايته: ولسبب غير معروف كذلك تركت سيارة رئيس الوزراء الطريق الرئيسي، ووصلت سيارة الشرطة طريقها إلى الطريق السريع غير عالمة بالانحراف الذي حصل في خط سير سيارة رئيس الوزراء، وبعد مسافة قصيرة في ذلك الطريق غير المعتاد تم اعتراض سيارة رئيس الوزراء على يد مجموعة من الرجال المقنعين. أما السائق، أو ميرفي الشجاع. عاد لورد إيستر ليواصل الحكاية وقال: تمالك السائق نفسه في لحظتها وتشبث بالفرامل بينما أخرج رئيس الوزراء رأسه من النافذة، وبمجرد أن فعل ذلك أطلقت رصاصة ثم أخرى فاحتكت إحداها بوجنته، أما الثانية فقد مرت بعيدا لحسن الحظ، ولما أدرك السائق الخطر المحيط بهم اندفع بسيارته وسط الرجال المقنعين مفرقا إياهم. فقلت بصوت مرتعش: لقد نجا بمعجزة. تابع لورد إيستر قائلا: لم يرد السيد ماك آدم أن يثير أي ضجة بسبب الجرح البسيط الذي أصيب به، وقال إنه مجرد خدش، ثم توقف في أحد المستشفيات الريفية حيث تم تضميد الجرح، وأثناء ذلك لم يكشف عن هويته بالطبع، ثم توجه كما كان مخططا إلى شارينج كروس حيث كان ينتظره قطار خاص لكي يقله إلى دوفر. وبعد أن أعطى الكابتن دانييلز تقريرا مختصرا لرجال الشرطة القلقين عما جرى، توجه رئيس الوزراء إلى فرنسا كما كان مخططا من قبل، فمن دوفر انتقل إلى فرنسا على متن المدمرة التي كانت تنتظره، وفي بولينيا قابلته السيارة المزيفة التي كانت تحمل علم الاتحاد البريطاني وكل ما يدل على أنها السيارة الحقيقية. سأله بوارو: هل هذا كل ما لديك لتخبرني به؟ نعم. ألا توجد أي ملابسات حذفتها سيد اللورد؟ حسنا، هناك شيء آخر ملفت للنظر. لم تعد سيارة رئيس الوزراء بعد أن تركته في شارينج كروس، وكان رجال الشرطة يريدون استجواب أوميرفي في أي لحظة، لذلك بدأت عملية بحث سريعة، وتم العثور على السيارة متوقفة قرب مطعم صغير في سوهو معروف عنه أنه ملتقى عملاء الألمان. والسائق؟ لم يتم العثور عليه في أي مكان، لقد اختفى هو أيضا. قال بوارو وهو يفكر: إذن لدينا حالتا اختفاء، رئيس الوزراء في فرنسا وأوميرفي في لندن. ثم نظر بتمعن إلى لورد إيستر الذي ندت عنه إشارة تدل على اليأس عندما قال: كل ما يمكنني أن أقوله لك ميسيو بوارو هو أنه إذا ما قال لي أحد بالأمس أن أومير في خائن كنت سأسخر منه. واليوم؟ اليوم لا أستطيع أن أقرر. أومى أبوارو برأسه في جدية ثم نظر إلى ساعته مرة أخرى وقال: أعتقد يا سيداي أنني الآن أمتلك تصريحا مفتوحا، بمعنى أنني أستطيع أن أتوجه إلى حيث أريد وبالطريقة التي أريدها. تماما، هناك قطار خاص سيغادر إلى دوفر بعد ساعة من الآن، وعلى متنه فرقة من رجال سكوتلاند يارد، وسيكون بصحبتك ضابط ورجل من سكوتلاند يارد، سيضعان نفسيهما تحت تصرفك بكل الوسائل. هل يرضيك هذا؟ جدا. سؤال أخير قبل أن تغادر، ما الذي دفعكما إلى المجيء إلي؟ أنا غير معروف ولم يسمع بي أحد في مدينتكم الكبيرة لندن. لقد تمت تزكيتك لدينا من قبل رجل عظيم ينتمي لنفس بلدتك. ومن هو؟ أهو صديقي القديم بريفيت؟ هز لورد إيستر رأسه وقال: بل شخص أعلى مكانه. كانت كلمته يوما تمثل القانون في بلجيكا، وهو الأمر الذي سيعود كسابق عهده. لقد أقسمت إنجلترا على ذلك. فرفع أبوارو يديه بالدعاء وقال: آمين، إن الله لا ينسى. ثم استطرد قائلا: سيداي، أنا هيركيول بوارو سأخدمكما بكل إخلاص، وأتمنى أن تكون السماء قد أرسلتكما لي في الوقت المناسب، إلا أنه ذلك الظلام، الظلام أنا لا أستطيع أن أراه. وبمجرد أن أغلق الباب خلف المسؤولين قلت لبوارو بصبر نافد: حسنا يا بوارو، ماذا ترى الآن؟ لست أدري ماذا أقول، لقد فر عقلي مني. إنني أتساءل كما تتساءل أنت أيضا، لماذا كما تقول قاما باختطافه في حين كانت ضربة على الرأس كافية لإتمام المهمة؟ لكن بوارو قال: معذرة يا صديقي، لكنني لم أقل ذلك تحديدا، إن الأمر أبعد من أن يكون مجرد مخطط لاختطافه. لكن لماذا؟ لأن عدم اليقين يؤدي إلى الثار، هذا هو السبب. فإن كان رئيس الوزراء قد مات فإن ذلك سيكون مصيبة كبيرة، إلا أن الموقف ستتم مواجهته وقتها، أما الآن فنحن في حالة شلل. هل سيظهر رئيس الوزراء مرة أخرى أم لا؟ هل هو حي أم ميت؟ لا أحد يعلم، وإلى أن تصل إلى أمر مؤكد فلا شيء يمكن عمله، وكما قلت لك فإن الشك يولد الذعر. ثانيا، إذا كان الخاطفون يحتفظون به حيا في مكان ما فإنهم قادرون على التحاور مع الطرفين، وعلى الرغم من أن القاعدة تقول إن الحكومة الألمانية لا تدفع أي أموال، إلا أنها يمكن في هذه الحالة أن تدفع مبلغا محترما. ثالثا، إنهم لا يبدون أي خوف من حبل المشنقة، فالاختطاف عملهم. سألته: طالما أن الأمر كذلك لماذا حاولوا من البداية أن يطلقوا عليه النار؟ ظهرت على بوارو علامات الغضب وقال: آه، هذا بالضبط هو ما لا أفهمه، إنه أمر غامض، إنه غباء. لقد أعدوا الترتيبات لعملية الاختطاف، وهي ترتيبات جيدة بالفعل، ثم يفسدون كل شيء بهجوم ميلودرامي أشبه بالأفلام السينمائية. لا يمكن لأي عقل أن يقبل حدوث هجوم من جانب رجال مقنعين على بعد 20 ميل من لندن. لعلهما محاولتان منفصلتان جرت كل منهما بمعزل عن الأخرى. لا لا، إن هذا الأمر يتجاوز حدود المصادفة. ثم بخلاف ذلك، من هو الخائن؟ يجب أن يكون هناك خائنا. في الحالة الأولى، هل هو دانييلز أم أوميرفي؟ يجب أن يكون هذا الخائن واحدا منهما. ثم لماذا تركت السيارة الطريق الرئيسي؟ لا يمكن أن نفترض أن رئيس الوزراء متورط في اغتيال نفسه. هل خرج أوميرفي عن الطريق من نفسه؟ أم أن دانييلز هو من طلب منه ذلك. قلت: بتأكيد هذا الأمر هو من فعل أوميرفي، أمن على كلامي بالقول. نعم، لأنه إذا كان دانييلز هو من طلب من أوميرفي أن يفعل ذلك، فإنه لابد أن يكون رئيس الوزراء قد سمعه، وكان سيسأله بالتأكيد عن سبب ذلك. وصمت قليلا ثم تابع: لكن هناك الكثير من علامات الاستفهام في هذا الموضوع، وكلها تتعارض مع بعضها البعض. فإذا كان أوميرفي رجلا شريفا، فلماذا ترك الطريق الرئيسي؟ وإذا لم يكن رجلا شريفا، فلماذا انطلق بالسيارة بعدما أطلقت الرصاصتان، وهو يعرف أنه بتصرفه هذا سيتسبب غالبا في إنقاذ رئيس الوزراء؟ ومرة ثانية، إذا كان رجلا شريفا، فلماذا كان مسرعا إلى شارين كروست وترك السيارة في مكان معروف عنه أنه ملتقى لعملاء الألمان؟ أها، يبدو الأمر سيئا. دعنا ننظر إلى الأمر بالطريقة المنهجية. ما الذي نملكه مع أو ضد هذين الشخصين؟ والآن فلنبدأ مع أوميرفي. إن هناك بعض الأشياء ضده، وهو أن مغادرته الطريق الرئيسي تمت بصورة مثيرة للشكوك، كما أنه إيرلندي من كاونتري كلير، إلى جانب أنه اختفى بطريقة توحي بالكثير. أما الأشياء التي تأتي في صالحه فهي مسارعته بالفرار بالسيارة منقذا حياة رئيس الوزراء، بالإضافة إلى أنه من رجال سكوتلاند يارد، ومن خلال تاريخه يظهر أنه من العملاء الموثوق بهم. ثم صمت قليلا وتابع: والآن فلننتقل إلى دانييلز. ليس هناك الكثير ضده، ما عدا عدم معرفة الكثير عن أصوله، إلى جانب تحدثه بالكثير من اللغات، الأمر الذي يبدو غريبا بالنسبة لرجل إنجليزي. وقال لي في لهجة اعتذار: معذرة يا صديقي، ولكن حالتكم مثيرة للأسى فيما يتعلق بإجادة اللغات. وتابع حديثه قائلا: أما بالنسبة للأشياء التي في صالحه فهي أننا عثرنا عليه مكمما ومقيدا ومخدرا، الأمر الذي يجعله بعيدا عن الشبهات. قلت لبوارو: ربما يكون قد قيد وكمم نفسه ليبعد عن نفسه الشبهات. هز بوارو رأسه نافيا وقال: لا يمكن أن تقع الشرطة الفرنسية في هذا الخطأ، إلى جانب أنه لا داعي لبقائه بعدما انتهت المهمة بنجاح وتم اختطاف رئيس الوزراء. وإذا كان شركاء دانييلز قد تركوه وراءهم لسبب ما، فإنني أعجز حاليا عن معرفة ذلك السبب. لكن ربما يكونون قد تركوه لكي يراقب تطورات الأمور بعد الحادث. تساءلت: ربما يرمي إلى أن تبدأ الشرطة تحقيقاتها من معطيات غير صحيحة. رد بوارو بسؤال آخر: ولماذا لم يفعل ذلك من البداية؟ لقد قال إنه قد تم تكميمه وهو لا يتذكر أي شيء أكثر من ذلك، وبالتالي لا يوجد أي شيء مضلل فيما قاله، بل إن ما يقوله يبدو أنه الحقيقة بعينها. قلت وأنا أتطلع إلى الساعة: حسنا، أعتقد أنه علينا الذهاب فورا إلى المحطة، فربما وجدت بعض المزيد من مفاتيح الحل في فرنسا. قال في تشكك: ربما يا صديقي، إلا أنني أشك في ذلك، فالأمر لا يزال يبدو بالنسبة لي مثيرا للذهول. فكيف لم يتم العثور على رئيس الوزراء في هذه المنطقة المحدودة التي يصعب جدا أن يتم إخفاؤه بها؟ ثم قال في حيرة: إذا كان الجيش والشرطة في بلدين قد عجزا عن الوصول إليه، فكيف سأفعل أنا هذا؟ في شارين كروس التقينا بالسيد دوج، وقدم لنا شخصين وقال مخاطبا بوارو: هذا بارنز ضابط المباحث من سكوتلاند يارد، وهذا الميجر نورمان، وهما من الآن تحت تصرفك الكامل. أتمنى لكم التوفيق، إنها مهمة صعبة، إلا أنني لم أفقد الأمل كليا، يجب أن أرحل الآن. ثم سارع بالانصراف. أخذنا نتجاذب أطراف الحديث مع الميجور نورمان، ثم لمحت وسط مجموعة قليلة من الناس رجلا يشبه وجهه وجه الفأر، قد أخذ يتحدث إلى رجل أشقر طويل القامة. كان الرجل الذي يشبه وجهه وجه الفأر هو المفتش جاب، أحد الأصدقاء القدامى لبوالو وأبرز مفتشي سكوتلاند يارد. ولما لمحنا سارع بالانضمام إلينا وصافح صديقي بوالو بحرارة، وبدأ جاب بالقول: لقد علمت أنك أيضا تعمل في تلك المهمة. لقد استطاعوا الفرار بالبضاعة، إلا أنني لا أعتقد أنهم سيقومون بإخفائها لفترة طويلة. فرجالنا الآن يقومون بتمشيط فرنسا وكذلك الفرنسيون، وبالتالي أستطيع أن أؤكد أن المسألة مسألة وقت فحسب، قال المفتش طويل القامة في أسى. هذا إن كان لا يزال على قيد الحياة. تغير لون المفتش جاب وقال: نعم، ولكن إلى حد ما لدي إحساس أنه ما يزال على قيد الحياة. هز بوالو رأسه وقال: نعم إنه على قيد الحياة، ولكن هل نصل إليه في الوقت المناسب؟ وقال مخاطبا جاب: أنا مثلك تماما، أؤمن أنه لا يزال على قيد الحياة. في هذه اللحظة تعالى صوت صافرة القطار، فأسرعنا إلى مقصورتنا، ثم بدأ القطار يهتز ويتحرك ببطء مغادرا المحطة. كانت رحلة غريبة، لقد تجمع رجال سكوتلاند يارد معا، وفردت أمام أعينهم خرائط شمال فرنسا، وبدأت أصابعهم تجري على مواضع الطرق والقرى، وكان لكل رجل منهم رؤيته لما جرى. لكن بوارو لم يثرثر معهم على خلاف عادته، وقبع في مقعده يحدق فيما أمامه، وقد ارتسم على وجهه تعبير ذكرني بملامح الطفل الذي يحاول حل إحدى الفوازير. أما أنا فقد أخذت في التحدث إلى نورمان الذي وجدته رفيقا طيب المعشر. لما وصلنا إلى دوفر أخذ سلوك بوارو يثير دهشتي، فقد أمسك هذا الرجل الصغير بذراعي عندما صعدنا إلى سطح القارب، وقال في يأس بينما الريح تعربد في الأجواء: يا إلهي، هذا مرعب. صحت فيه: كن شجعا يا بوارو، ستنجح، ستجده، أنا متأكد من ذلك. فأوضح لي الأمر قائلا: آه يا صديقي، إنه هذا البحر السخيف الذي أثار توتري، إنه دوار البحر، إنه أمر مرعب للغاية. قلت متراجعا عن حدتي. أوه. وبمجرد أن بدأت أولى أصوات المحرك في التعالي أخذ بوارو في التاوه وقد أغلق عينيه. قلت له: إن الميجور نورمان لديه خريطة لشمال فرنسا إن كنت تريد أن تطلع عليها. لكنه هز رأسه في ضيق وقال: لا اتركني يا صديقي، يجب أن أتغلب على ذلك، لأن المعدة والعقل يجب أن يعملا معا في تناسق. إن لافرجوي لديه طريقة للتغلب على دوار البحر، بأن تأخذ شهيقا وزفيرا ببطء وتدير رأسك من اليسار إلى اليمين وتعد حتى ستة بين كل نفس وآخر. تركته يقوم بما قال لي وتوجهت إلى سطح المركب. ولما وصلنا إلى ميناء بولينيا ظهر بوارو مهندما ومبتسما وقال لي: إن طريقة لافرجويه نجحت إلى حد مذهل. كانت أصابع جاب لا تزال تجري على الخط التي تمثل الطرق على الخريطة، ثم قال: هراء، السيارة بدأت من هنا من بولينيا، ثم خرجت على الطريق الرئيسي هنا. وأشار بإصبعه إلى مكان في الخريطة وتابع: الآن فكرتي تقول إنهم نقلوا رئيس الوزراء إلى سيارة أخرى، انظروا. حسنا، إنني أرجح أنهم هربوه عبر البحر، فهناك احتمال بنسبة 10 إلى 1 أن يكونوا قد هربوا على ظهر إحدى السفن. هز جاب رأسه موافقا على ذلك وقال: هذا واضح جدا، ولقد صدرت الأوامر في الحال بإغلاق كل الموانئ. كان اليوم على وشك أن يبدأ عندما وصلنا إلى البر في ميناء بولينيا، وهنا أمسك نورمان ببوارو من ذراعه وقال له: إن هناك سيارة عسكرية تنتظرك يا سيدي. إلا أن بوارو قال له: شكرا يا سيدي، لكنني لم أقرر حتى هذه اللحظة أن أترك بولونيا. سأله نورمان في دهشة: ماذا؟ أجابه بوارو: سوف ندخل الفندق المجاور للرصيف. ثم قرن القول بالفعل وتوجه إلى الفندق وطلب غرفة خاصة، فتبعناه نحن الثلاثة وقد سادتنا حالة من عدم الفهم والحيرة. نظر بوارو إلينا نظرة خاطفة وقال: أعلم أن المخبر الجيد لا يتحرك ببطء هكذا، أليس كذلك؟ لقد وصلني ما تفكرون فيه. يجب أن يكون المخبر الجيد مليئا بالحيوية، يجب أن يجري هنا وهناك، يجب أن يشثم على ركبتيه في التراب على الطريق وهو يفحص إطارات السيارات بعدسة مكبرة، ويجب أن يجمع أعقاب السجائر وأعواد الثقاب المتساقطة. هذا هو ما تفكرون به، أليس كذلك؟ ثم نظر إلينا بعينين متحديتين وقال: لكنني أنا هيركول بوارو أقول لكم إن هذا ليس صحيحا. وقال مشيرا إلى رأسه: إن مفاتيح حل اللغز تكمن هنا. سأقول لكم، لقد كنت أحتاج الآن إلى أن أكون في غرفتي في لندن، فالأمر كله يأتي من تلك الخلايا الرمادية الصغيرة في رأسي. فهذه الخلايا تقوم بدورها في هدوء وبدون سرية إلى أن أطلب منكم فجأة خريطة وأضع إصبعي على بقعة ما منها وأقول لكم إن رئيس الوزراء هناك. هذه هي الطريقة السليمة. وصمت قليلا ثم قال: باستخدام الأسلوب المنهجي والمنطق يمكننا أن ننجز أي شيء. لقد كان الإسراع بالتوجه إلى فرنسا خطأ، فقد بدا الأمر وكأنه لعبة، إلا أنني منذ الآن سوف أتبع الطريقة الصحيحة على الرغم من أن ذلك قد يكون متأخرا جدا. والآن التزموا الهدوء يا أصدقائي وألتمسوا منكم العذر. ولمدة 5 ساعات جلس هذا الرجل الصغير بلا حراك يرمش بجفنيه مثل القطط، وبدت عيناه الخضروان كما لو كانتا تزدادان اخضرارا. وبينما أخذ رجل سكوتلاند يارد ينظر إلى ما يجري باستخفاف، ظهرت على وجه الميجر نورمان علامات الضجر، بينما شعرت أنا نفسي بالوقت يمر ببطء قاتل. في النهاية نهضت وتوجهت بأقصى قدر من الهدوء إلى النافذة، وأخذت أتابع بكسل خروج السفن من الميناء وأعمدة الدخان التي تصاعدت من السفن الراسية على الرصيف البحري. ثم انتبهت فجأة على صوت بوارو وهو يقول: أصدقائي هيا نبدأ. ولما استدرت لاحظت تغيرا كبيرا في ملامح صديقي، فقد أخذت عيناه تتألقان بالإثارة بينما انتفخ صدره في خيلاء، وقال لنا: لقد كنت أبله يا أصدقائي، لكنني استطعت أخيرا أن أبصر الضوء. اندفع الميجور نورمان إلى الباب وهو يقول: سأطلب سيارة. لكن بوارو قال له: شكرا لك، لن أحتاج إليها، الحمد لله أن الرياح قد هدأت. سألته: هل يعني ذلك أننا سوف نمشي يا سيدي؟ قال لي: لا يا صديقي الشاب، أنا لست سان بيتر، سوف نعبر البحر بالقارب. سنعبر البحر؟ أجاب بوارو: نعم، لكي نتبع الأسلوب المنهجي يجب أن ننطلق من نقطة البداية، ونقطة البداية في هذه القضية هي إنجلترا، لذلك سنعود إلى إنجلترا. في الساعة 3 وقفنا من جديد على رصيف شيرين كروس، ولقد أصم بوارو أذنيه عن كل محاولاتنا ليقنعه بأن العودة إلى إنجلترا هي إهدار للوقت، وأصر على أن تلك هو الطريق الصحيح لكشف الغموض. في الطريق أخذ بوارو يتحدث مع نورمان في صوت خفيض، فيما كان هذا الأخير يقوم بإرسال بعض البرقيات من محطة دوفر. وبفضل الصلاحيات الخاصة التي كان يتمتع بها نورمان، فقد استطعنا الذهاب إلى كل مكان نريده في وقت قياسي. وفي لندن كانت تنتظرنا سيارة عسكرية كبيرة بداخلها عدد من الرجال في زي مدني، وقد سارع واحد منهم بإعطاء صديق بوارو ورقة عليها كتابة بالآلة الكاتبة. فهم بوارو نظراتي فسارع بالإجابة عما بها من تساؤلات وقال: هذه ورقة بها أسماء المستشفيات الريفية المتخصصة في العظام والتي تقع غرب لندن، لقد طلبت إعدادها أثناء وجودنا في دوفر. ثم بدأنا في السير بسرعة في شوارع لندن، فمررنا بطريق باث ثم توجهنا إلى هامرسميث وبعدها إلى تشوسويك وبرينتفورد، وهنا بدأت أدرك هدفنا. فبعدما مررنا ببونتسور ثم آسكوت قفز قلبي في صدري، ففي آسكوت تعيش عمة لدانيالز وهنا عرفت أننا نسعى وراء دانييلز لا وراء أوميرفي. توقفنا عند باب فيلا أنيقة، فقفز بوارو من السيارة ورن جرس الباب. لاحظت عندها أنه قطب حاجبيه بصورة تنم عن عدم الرضا، ولما انفتح الباب دخل بسرعة وغاب للحظات قلائل، ثم عاد من جديد وقفز داخل السيارة وهو يهز رأسه هزة سريعة قصيرة. وقتها ماتت كل الآمال في قلبي، فحتى وإن كان بوارو قد حصل على دليل ضد دانييلز، فما فائدته إن لم يكن يمنحنا القدرة على استجواب شخص ما يمكنه أن يدلنا على المكان الذي يتم فيه احتجاز رئيس الوزراء في فرنسا. كانت رحلة عودتنا إلى لندن متقطعة نوعا ما، فقد انحرفنا عن الطريق الرئيسي لأكثر من مرة، كما توقفنا ذات مرة عند أحد المباني الصغيرة الذي لم أجد صعوبة في أن أدرك أنه أحد المستشفيات الريفية. وفي كل مرة كان بوارو يمكث دقائق قليلة، إلا أنه بعد كل فترة توقف كنت أشعر أنه بدأ يستعيد الكثير من ثقته. ثم همس بوارو بشيء إلى نورمان الذي أجابه قائلا: نعم، إذا استدرت ناحية اليسار فسوف تجدهم متوقفين عند الجسر. بعدها دخلنا في طريق فرعي، وفي ضوء الشمس الغاربة استطعت أن أرى سيارة أخرى متوقفة على جانب الطريق، وكان بها رجلان بثياب غير رسمية. فترجل بوارو من سيارته وتبادل معهما حديثا قصيرا، ثم توجهنا بسيارتنا بعد ذلك إلى الشمال، وقد تبعتنا السيارة الأخرى على مقربة منا. استغرقت الرحلة بعض الوقت، وبدا من الواضح أننا في طريقنا إلى إحدى ضواحي لندن الشمالية. توقفنا عند باب منزل عالي البناء يقع قريبا من الطريق. بقينا نورمان وأنا في السيارة بينما توجه بوارو وأحد رجال المباحث إلى المنزل وقرع الجرس. ففتحت الباب خادمة أنيقة المظهر، فقال لها رجل المباحث: أنا من الشرطة ولدي أمر بتفتيش المنزل. ندت عن الفتاة صرخة قصيرة، ثم ظهرت امرأة قصيرة حسنة المظهر في أواسط العمر خلفها في ردهة المنزل، وقالت للخادمة: أغلق الباب يا إيديث، فأنا أشك في أنهم لصوص. إلا أن بوارو منع إغلاق الباب بحركة سريعة من قدمه، ثم أطلق صافرا دفع بعدها باقي رجال الشرطة إلى داخل المنزل وأغلق الباب خلفهم. قضيت مع نورمان 5 دقائق ونحن نلعن تقاعسنا، وفي النهاية فتح الباب وظهر الرجال ومعهم 3 معتقلين، رجلان وامرأة. ذهبت المرأة ورجل منهما إلى السيارة الثانية، بينما جاء بوارو بنفسه بالرجل الثاني إلى سيارتنا. قال لي بوارو: سوف أستقل السيارة الثانية، ولكن عليك أن تعتني بهذا الرجل، أنت لا تعرفه أليس كذلك؟ حسنا، دعني أقدم لك ميسيو أوميرفي. صحت وقد فتحت فمي عن آخره في ذهول: أوميرفي؟ ثم بدأت رحلتنا مرة أخرى. لم تكن يداه مقيدتان، لكنني لم أتخيل أن يحاول الهرب. وقد جلس في السيارة وهو ينظر أمامه دون تركيز، كما لو كان فاقد الوعي. وعلى أي حال فقد كنا نورمان وأنا قادرين على التصدي له. المثير لدهشتي هو أنه استمر سيرنا إلى الشمال، أي أننا لم نكن في طريق العودة إلى لندن، الأمر الذي زاد من حيرتي. فجأة أبطأت السيارة من سرعتها وعرفت أننا قريبون من مطار هندون، فأدركت على الفور هدف بوارو، وهو أننا سوف نتجه إلى فرنسا بالطائرة. إن السفر بالطائرة أمر مسلم، إلى أنه من جانب آخر يبدو غير عملي، فإرسال برقية سيكون أكثر سرعة، وهو ما يهمنا الآن، لأن الوقت يمثل كل شيء في حالتنا هذه. بالتالي يجب على بوارو أن يترك شرف القيام بعملية إنقاذ رئيس الوزراء للآخرين. وبعد أن توقفت السيارة قفز الميجر نورمان من مكانه، بينما حل محله أحد المخبرين ذوي الملابس المدنية، ثم تبادل مع بوارو 2 كلمات بصوت خفيض لعدة دقائق قبل أن يبتعد عن المكان بسرعة. بدوري تركت السيارة وتعلقت بذراع بوارو وقلت له: أهنئك يا صديقي القديم، هل أخبروك بالمكان الذي تم فيه إخفاء رئيس الوزراء؟ لكن انتظر، يجب أن ترسل برقية إلى فرنسا في الحال. سوف تكون متأخرا جدا إذا ذهبت بنفسك. نظر لي بوارو نظرات فاحصة لدقيقة أو اثنتين، ثم قال لي: للأسف يا صديقي، إن هناك أشياء لا يمكن إرسالها بالبرقيات. في هذه اللحظة عاد الميجر نورمان ومعه ضابط شاب في زي القوات الجوية. قدمه لنا نورمان على أنه الكابتن أوليال الذي سيأخذكم إلى فرنسا، وهو يمكنه الإقلاع في الحال. قال الطيار الشاب لبوارو: ارتدي ملابسك الثقيلة يا سيدي، يمكنني أن أعيرك معطفا إن أردت ذلك. في هذه اللحظة كان بوارو ينظر إلى ساعته الضخمة وقال لنفسه: لا يزال هناك بعض الوقت، الوقت المناسب. ثم انحنى تقديرا للضابط الشاب وقال له: شكرا سيدي، لكن لست أنا الذي سيسافر معك، بل إنه ذلك السيد المحترم. ثم انتحى بوارو قليلا وأشار بإصبعه إلى شخص ما كان قادما في الظلام. لقد كان الرجل الثاني الذي تم اعتقاله من المنزل واستقل السيارة الأخرى، ولما سقط الضوء على وجهه شهقت في ذهول من المفاجأة. لقد كان رئيس الوزراء. صحت في بوارو والفضول يقتلني. بحق السماء، قل لي يا رجل كل شيء. قلت ذلك بينما كنا بوارو ونورمان وأنا نستقل السيارة عائدين إلى لندن. ثم عدت أسأل: كيف استطاعوا تهريبه مرة أخرى إلى إنجلترا؟ رد علي بوارو بصوت جاف: لم تكن هناك أي حاجة لتهريبه من جديد إلى إنجلترا، فرئيس الوزراء لم يغادر إنجلترا، فقد تم اختطافه في الطريق من وينسر إلى لندن. صحت في ذهول. ماذا؟ ماذا تقول؟ قال بوارو: سأوضح كل شيء. كان رئيس الوزراء في السيارة وبجواره سكرتيره، وفجأة شعر بقطعة قماشية مملوءة بالمخدر توضع على وجهه. أها، ومن وضعها؟ دانييلز، صاحب اللغات المتعددة. ولما فقد رئيس الوزراء وعيه التقط دانييلز الميكروفون وطلب أوميرفي التوجه يمينا، فأطاعه السائق دون أن يرتاب في الأمر. وعلى مسافة قليلة في ذلك الطريق غير المطروق ظهرت سيارة كبيرة متوقفة، وفي الغالب كانت تبدو معطلة. ثم أشار سائقها إلى أوميرفي أن يتوقف، فأبطأ أوميرفي من سرعته، فاقترب الغريب من السيارة وأخرج دانييلز نصفه العلوي من السيارة. وعندها تكررت خدعة المخدر مرة أخرى، وربما استخدم مخدرا سريع المفعول. وفي دقائق معدودة تم سحب الرجلين معدومي الحيلة إلى السيارة الأخرى، وحل محلهما اثنان من البدلاء. يا إلهي، مستحيل، قال بوارو في بساطة. لا، أما رأيت كيف يتم تقليد كبار الفنانين في قاعات التمثيل؟ ليس هناك أمر أسهل من تقليد شخصية عامة، فدراسة شخصية رئيس الوزراء البريطاني أسهل من دراسة شخصية السيد جون سميث في كالافالم على سبيل المثال. وبالنسبة لبديل أوميرفي، فإنه لم يكن من الممكن لأي شخص أن ينتبه إليه بعد مغادرة رئيس الوزراء، وعندها بدأ في الابتعاد عن المشهد وذهب إلى شيرين كروس حيث يتواجد أصدقائه، حيث دخل باعتباره أوميرفي ثم خرج باعتباره شخصا مختلفا تماما، وبذلك اختفى أوميرفي. عدت أسأل بوارو: لكن الشخص الذي لعب دور رئيس الوزراء رآه الكل؟ لم يره أي شخص يعرفه عن قرب، وقد عمل دانييلز قدر الإمكان على أن يمنع أي شخص من الاتصال المباشر برئيس الوزراء. بالإضافة إلى ذلك، فقد كان وجه رئيس الوزراء مغطى بالضمادة الطبية، وكان سيتم تبرير أي تغيير في تصرفاته على أنه من آثار الصدمة التي تعرض لها بعد محاولة الاغتيال. كما أن حنجرة السيد ماك آدم ضعيفة، وكان يحرص على الصمت دوما قبل أي مؤتمر كبير، توفيرا لقدرة صوته لإلقاء الكلمة في المؤتمر. لقد كان التخطيط يقوم على أساس أن يظل رئيس الوزراء في الصورة حتى يصل إلى فرنسا، حتى تبدو عملية الاختطاف مربكة ومحيرة. هكذا اختفى رئيس الوزراء. لقد سرعت الشرطة الفرنسية بمحاصرة القنال، إلا أن أحدا لم يشغل باله بالبحث في تفاصيل الهجوم الأول. ولكي يتم حبك فكرتي أن رئيس الوزراء قد اختطف في فرنسا، فقد تم تخدير وتقييد دانييلز بصورة مقنعة. قلت لبوارو: وماذا عن الرجل الذي لعب دور رئيس الوزراء؟ تخلص من تنكره، وربما يتم اعتقالهما هو والسائق المزيف لمجرد الاشتباه، إلا أن أحدا لم ينتبه إلى الدور الذي لعباه في هذه المسرحية، وبالتأكيد سيتم إطلاق سراحهما لعدم كفاية الأدلة. وماذا عن رئيس الوزراء الحقيقي؟ توجه هو وأوميرفي إلى منزل السيدة إفرارد التي ادعى دانييلز أنها عمته، بينما لم تكن إلا سيدة ألمانية تدعى بيرتا إبيتال، وكانت الشرطة تبحث عنها منذ بعض الوقت. ولقد أزديت لهم أنا خدمة عظيمة عندما قلت إنه لا شيء يدين دانييلز. لقد كانت خطة ذكية، إلا أنه لم يحسب حساب هيركيول بوارو. أعتقد أنه ينبغي أن أغفر لصديق بوارو هذه اللحظة من الغرور. ثم خطر لي أن أسأله عن أمر ما، فقلت: ومتى بدأت تشك في حقيقة الأمر؟ قال: عندما بدأت أعمل بالطريقة الصحيحة، أي من الداخل. لم أكن في البداية ألقي بالا إلى مسألة إطلاق النار، إلا أنني عندما لاحظت أنها أدت إلى أن يذهب رئيس الوزراء إلى فرنسا ووجهه مغطى بالضمادات، بدأت أفهم، وبدأت شكوكي تتأكد عندما سألت في كل المستشفيات الريفية بين وينسور ولندن عن شخص له مواصفات رئيس الوزراء تلقى علاجا ذلك الصباح، وكانت الإجابة بالنفي. بعدها صار الأمر أشبه بلعبة أطفال أمام عقل مثل عقلي. في الصباح التالي أطلع نبوارو على برقية تلقاها حالا، لم يظهر عليها المكان الذي أرسلت منه ولا توقيع المرسل، وكانت تقول في الموعد. وفيما بعد ظهرت الصحف الصادرة مساء ذلك اليوم وقد حملت في عناوينها أخبار مؤتمر التحالف مع ترحيب حماسي بالكلمة التي ألقاها السيد ديفيد ماك آدم والتي تركت انطباعات عميقة.